اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما. بسم الله أرقيكما. بسم الله أرقي الحاضر والغائب. بسم الله أرقي الأمة والأولاد. بسم الله أرقيكما أجمعين، ذكورا وإناثا، حاضرا وغائبا، ذكرا وأنثى. بسم الله يرقيكما أجمعين. بسم الله يرقيكما والغائبين أجمعين. بسم الله أرقي المسحورة والمسحورة والمحسودة والمحسودة والمعيون والمعيونة. بسم الله أرقيكم أجمعين، والله يقيكم من سوء عظيم قوي شديد قديم. يا قديم الأزل أطل يا ربنا سحر القديم. يا قديم الأزل أطل يا ربنا سحرا قديما. أطل يا ربنا سحرا في البيت. أطل يا ربنا سحرا في البيت. أطل يا ربنا سحرا في البيت. أطل يا ربنا سحرا في البيت. أطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه. أطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه. أطل يا ربنا سحرا قديما. أطل يا ربنا سحرا قديما. في الوالد وفي الوالدة. في الوالد وفي الوالدة. أكثر على الذرية. أطل يا ربنا سحرا قدم لهم أكلوه وشربوه. أطل يا ربنا سحرا في ورق. أطل يا ربنا سحرا في شعر. أطل يا ربنا سحرا في مسامير وفي إبر. أطل يا ربنا سحرا مغروزة ومدسوسة منثورة ومزرورا ومرشوشا. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا عليهم وفيهم وبينهم. أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم. أطل يا ربنا سحر حسد حسد وحقد. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. أطل يا ربنا من سبب الأمراض. أطل يا ربنا من سبب الأسقام. أطل يا ربنا من سبب الأمراض والأسقام والأدواء. أطل يا ربنا ما على التعطيل. ما على التعطيل والتفريق. أطل يا ربنا سحرا في الجسد. أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس. أطل يا ربنا سحرا عظيما على الأمراض. على الأمراض. على السكر والضغط. على السكر والضغط. على الآلام والأوجاع وعلى الخيالات والأوهام. على الآلام والأوجاع وعلى الأمراض والأسقام. أطل يا ربنا كل سحر. كل سحر. كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر القلوب. أطل يا ربنا سحر البطون. أطل يا ربنا سحر الفروج. أطل يا ربنا سحر تعطيل. تعطيل وعدم توفيق. من ساحر ماهر. من ساحر ماهر. من ساحر عظيم عليم. من ساحر عظيم عليم. من بني جلدتنا. من بني جلدتنا. من بني جلدتنا. من بني جلدتنا. أطل يا ربنا سحرا من اليمن. من اليمن والسودان. من اليمن والشام. من اليمن والشام. ومن السودان. ومن السودان. أطل يا ربنا سحرا من إيران. ومن العراق. أطل يا ربنا سحرا يتجدد. أطل يا ربنا سحرا يتنقل. أطل يا ربنا سحر الشيعة. أطل يا ربنا سحر الشيعة. أطل يا ربنا سحر الشيعة. أطل يا ربنا سحرا عظيمة. سحرا عظيما. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. أطل يا ربنا سحر حسدا وحقدا في الوالدين أثر على الذرية. في الوالدين والذرية. حسدا وحقدا. حسدا وحقدا. ظلما وانتقاما. انتقاما منهم. انتقاما منهم. حسدا وحقدا. على ما آتيتهم وعطيتهم. على ما أعطيتهم وأعطيتهم. على ما آتيتهم وأعطيتهم. على منتك عليهم يا ربنا. على عفو وعافية. على مال وجمال. على مال وجمال. على ما آتيتهم يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد. سحر حسد وحقد. سحر حسد وحقد. سحر حسد وحقد. قديم قديم قديم. له عشرات السنين. له عشرات السنين. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها. مدفونة مدفونة. مدفونة في ورقة. مدفونة في ورقة. وفي سبح. وفي سبح. وفي سبح. وفي سبح. وفي سبح. وفي سبح. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مدفونة. مدفونة في بيت قديم كانوا فيه، مدفونة في المقبرة في المقبرة، مدفونة في المقابر في المقابر، وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور. أطل يا ربنا سحرا في القبور، أطل يا ربنا سحرا في البحور، أطل يا ربنا سحرا في البحور، أطل يا ربنا سحرا في الصحاري والقفار، أطل يا ربنا سحرا في الأودية والشعاب والأنهار، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأبيض، بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا ما على الزواج، أطل يا ربنا ما على الوظيفة، أطل يا ربنا ما على التجارة، أطل يا ربنا ما على التوفيق، ما على التوفيق والسداد، ما على التوفيق والسداد. ردهم وصده وأنقصه. وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحر حسد وحقد من الأقارب من الجيران ومن الأنساب ومن العمال ومن الخادمات. أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر فتنة، أطل يا ربنا سحر الشتات، أطل يا ربنا سحر فتنة، أطل يا ربنا سحر الشتات، سحر الشتات والتفريق بين الإخوان والأخوات. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عليهم وفيهم وبينهم، أطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على النار. اللهم أطل سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر النصارى، أطل يا ربنا سحر النصارى، أطل يا ربنا سحر النصارى، وذلال المسلمين، أطل يا ربنا سحر المجوس، أطل يا ربنا سحر الشيعة، أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيكم أجمعين، أرقي الحاضر والغائب، أرقي الذكر والأنثى، أرقي المسحور والمحسود والممسوس والمعيون. بسم الله أرقيكم من أنفس عليكم وفيكم. اللهم إني أسألك أن تبلغ من لم يأتي نفع هذه الرقية يا ربنا. اللهم بلغه يا ربنا، بلغه ذكرا وأنثى من الأقارب ومن ذويهم. اللهم بلغه يا ربنا نفع هذه الرقية يا ربنا ورفعتها ودفعها. يا الله. اللهم من يسألك يا ربنا أن تدفع بها العدو، اللهم أبطل بها السحر، اللهم احل بها العقد، اللهم فك بها المرابط يا ربنا. بسم الله يقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، الأمة والأولاد أجمعين، الإخوان والأخوات. بسم الله يقيكم من الأسحار على الأخطار. بسم الله يقيكم من الأسحار حسد وحقد وظلم وانتقام. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا ما على الأمراض، ما على السكر والضغط والجلطة والاكتئاب وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى التعطيل. أطل يا ربنا ما سبب اليأس، أطل يا ربنا ما سبب القنوط، أطل يا ربنا ما سبب الخوف ورهبة وروع وفزع. أطل يا ربنا ما على النوم فيه الفزع فيه الأحلام فيه ما يخوف. اللهم أطل يا ربنا ما على اليقظة، ما في اليقظة من عدم توفيق من عدم تيسير. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله أطل يا ربنا سحرا في ورقة فيها أسماؤهم وأسماء أمهاتهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في ورقة في ورقة في ورقة في خيط في خيط في خيط في خيط في سبح في سبح في سبح في خرج في خرج في خرج في مسامير في مسامير في إبر في إبر في إبر في إبر. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها وأثر العيون كلها، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله يرقي الإخوان والأخوات الإخوان والأخوات القريبات والبعيدات القريبين والبعيدين بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الأشقاء بسم الله يرقي الإخوان لأب بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين والله يرقيكم أجمعين من آثار عظيمة من آثار قديمة من سحر في بعضكم لبعض من عقد في بعضكم لبعض وفي الأموات للأحياء في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء في الأحشاء في الأحشاء في الأموات للأحياء في القبور في القبور في القبور في القبور أطلي ربنا سحرا في الأحشاء أطلي ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما في الأم لأولادها في الأم لأولادها في الأم لأولادها أطلي ربنا سحرا في الأم لأولادها أطلي ربنا سحرا عظيما أطلي ربنا سحرا عظيما عظيما عظيما من عظيم السحرة من كبير السحرة من عليم السحرة وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل سحرا عظيما يا ربنا معقودا في الرأس معقودا في الرأس وعقدا معقودة في الرأس على آثار حسد وعين ومس ونفس ومس ونفس في الرأس في الرأس على الدوحة والصداع وعلى الإعياء وعلى الإغماء وعلى التركيز وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى المخ والمخيط وعلى السمع والبصر وعلى السمع والبصر وفي الشعر وفي الشعر وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى حافظة قوية وعلى حافظة قوية بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر القلب والصدر والبطن القلب والصدر والبطن مما فيها وعليها مما ربط ومما عقد في نياط القلب في نياط القلب على الخوف والفزع على الألم والوجع بسم الله يرقي الصدر الصدر الصدر الصدر يضيق الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والبطن والبطن لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أطلي ربنا سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن قويا عظيما شديدا مربوطة مربوطة معقودة معقودة على القولون على القولون وعلى الآلام وعلى الآلام اللهم احلل يا ربنا هذه العقد في البطن القديمة لها عشرات السنين لها عشرات السنين مربوطة ومعقودة أثرت على المعدة أثرت على البنكرياس أثرت على الكبد والطحالة والاثني عشر أثرت على المرارة أثرت على الكليتين والحاليبين والمثانة أثرت على الفروج أثرت على رحمها أثرت على رحمها أثرت على المبايض اللهم أطلي ربنا سحرا عظيما اللهم أطلي ربنا سحرا عظيما مربوطة في أسفل الظهر مربوطة في أسفل الظهر أصله مدفون أصله مدفون أصله مدفون أصله مدفون أصله مدفون أطلي ربنا سحرا مرشوشة مرشوشة مرشوشة في بيوت كانوا فيها في بيت هم الآن فيه أطلي ربنا سحرا عظيما أطلي ربنا السحر السحر السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم نسألك يا ربنا أن تريهم يا ربنا أن تريهم رؤى مبشرة يا الله يا الله تبين فيها أسحارهم المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذروعة والمغروزة والمغروسة يا رب العالمين وأسألك أن تخرجها يا ربنا اللهم أحرق الأسحار اللهم أحرق الأسحار اللهم أحرق الأسحار اللهم أحرق الأسحار وانصرهم على السحار وانصرهم على السحار وانصرهم على السحار ناصرا يرونه بأعينهم حاجرا لا أجرا يا رب العالمين بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفي يا ربنا الصالحين اكفي يا ربنا المؤمنين اكفهم يا ربنا واجعلنا صالحين مؤمنين يا ربنا أبرار أتقياء أذكياء أنقياء أصفياء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء يا سابغ العطاء يا رب الأرض والسماء أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجاب استجبت، وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، إلا كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم الحاضر والغائب يا ربنا، وما كان مدفونا أن تخرجه، وما كان مرشوشا أن تبطله، وما كان مغروزا أن تخرجه. يا الله يا الله، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، صامتا صامتا وقويا عظيما شديدا، على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا، وإن كان فالطلاق، اللهم أعطه بحولك وقوتك. أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على حسد، أطل يا ربنا سحرا على عين، أطل يا ربنا سحرا على عقدة، على نفس نفس نفس نفس تعلقت بهم تعلقت بهم تعلقت بهم، اللهم أطل أثر نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت حسدا وحقدا، أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت ظلما وانتقاما، أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا، بسم الله، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، يهودية يهودية يهودية، نصرانية نصرانية نصرانية، فاجرة خسيسة دنيئة سريرة، اللهم اطل اثر نفس، اللهم اطل اثر نفس، اللهم اطل اثر نفس، اللهم اطل اثر نفس، ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة، متابعة متابعة متابعة متابعة، لا تريد التوفيق لا تريد التوفيق، حسدا وحقدا، من نفس من نفس ظالمة من نفس ظالمة، من الانس من الانس والاقارب والجيران والاصدقاء والاصدقاء، ممن كان ممن لا زال حيا، ممن قد مات، اللهم اطل يا ربنا سحر الاموات والاحياء، اللهم اطل يا ربنا سحر الاموات والأحياء، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الأموات للأحياء، اللهم أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا فيه لها وفيها له، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، متعلقا بالأم متعلقا بالأب متعلقا بالأم بالأم بالأم بالأم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا بين الإخوة والأخوات، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، الإخوان والأخوات مما فيهم وعليهم وبينهم، مما فيهم وعليهم وبينهم، بسم الله بسم الله، أرقي الإخوان والأخوات، الإخوان والأخوات الأشقاء لأب لأم، اللهم أطل سحرا بينهم وعليهم وفيهم، أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، أطل يا ربنا سحرا في أمهاتهم في أمهاتهم في أمهاتهم في أمهاتهم، أثرت عليهم أثرت عليهم، أطل سحرا في أمهاتهم في أمهاتهم في أمهاتهم، أثرت عليهم بالتعطيل بالتعطيل بالتفريق بالتفريق، والشتات والشتات والاختلاف والاختلاف، وسوء الظن والفتن وسوء الظن والفتنة والفتن بينهم والفتن بينهم، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل الأسحار كلها، اللهم أطل يا رب الأسحار كلها، وأثار حسد وعيون وأثار حسد وعيون وأثار حسد حسد وعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة والعفة والشرف والكرامة، أطل يا رب أثر حسد حسد عين على دين واستقامة على دين واستقامة، أطلع ترى حسد حسد حسد شديد حسد شديد، أثر أثر أثر على سحر قديم على سحر قديم على سحر قديم على سحر قديم على سحر قديم على سحر قديم، زاد أثر زاد سوء زاد مكره، اللهم اللهم إني أسألك أن تبطل أثر نفس نفس كائدة ماكرة كائدة ماكرة كائدة ماكرة راضبة راضبة ساخطة راضبة ساخطة، أبطل أثرها يا ربنا وفك مرابطها يا ربنا، بسم الله بسم الله، يقيكم والله يقيكم والله يكفيكم، فوقاهم الله شر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات